السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: تحت بام ما في الدنيا من أنهار الجنة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير وعلي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر ها، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا عبيد الله وابن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة، كل من أنهار الجنة. وفي الحديث الآخر: طلعت فإذا نهران ظاهران ونهران باطنان، أما الظاهران فالنيل والفرات، وأما الباطنان فسيحان وجيحان. قال بعض العلماء في تفسير قوله: إنها من أنهار الجنة، أصلها من الجنة هذا، وفي الجنة أنهار أخر غير أنهار الماء. قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وهناك أنهار أخر كنهر الحياة الذي يغمس فيه من خرجوا من النار، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنالك عيون أيضا، قال تعالى: فيهما عينان تجريان، وقال: فيهما عينان نضاختان. قال: باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. يعني هل عقولهم خفيفة أو ماذا؟ يعني ضعفاء العقول. هذا الحديث الذي سيأتي معلول انتقده الإمام الدارقطني على الإمام مسلم، وأرى أن الانتقاد قد تم فيه. حدثنا حجاج بن الشاعري، حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم الليثي، حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد، حدثنا أبي عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، أفئدتهم مثل أفئدة الطير. قلت: إنه منتقد انتقده الدارقطني على مسلم. قال: حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر، وهم نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال: فذهب فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم طوله 60 ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص بعده إلى الآن. أقول: وبالله تعالى التوفيق. في قول النبي عليه الصلاة والسلام: خلق الله آدم على صورته، وردت في بعض الطرق زيادة ضعيفة، خلق الله آدم على صورة الرحمن، على صورة الرحمن، زيادة على صورة الرحمن ضعيفة. وهذا وما تأويل قوله: خلق الله آدم على صورته. العلماء لهم فيها أكثر من قول. الشارح يقول: الضمير في صورته عائد على آدم، يعني على صورته، أنه طوله 60 ذراعا، لم يكن طفلا وبعد ذلك كبر سنه، إنما كان خلق على صورته طوله 60 ذراعا، كذا اختار الشارح رحمه الله. وثمة أقوال أخرى كثيرة في هذا الباب، لكن الذي يعنيني في هذا المقام أن لفظة على صورة الرحمن لا تثبت من الناحية الحديثية، والله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.